أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي مطلع هذا الشهر الكريم، وترحابا منا جميعا بهذا الضيف الكريم على أمة كريمة بإذن الله رب العالمين على ربها، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر يمن وبركات على كل عالمنا الإسلامي والعربي وعلى الإنسانية كلها. فإن استقرت الإنسانية وفق قيم السماء وفق منهج خالقها سبحانه وتعالى استراحت وأراحت. عسى أن يكون هذا الشهر بإذن الله معلم بإذن الله رب العالمين للأمة كلها أن تتوقف لتنظر كيف تؤوب إلى ربها عز وجل، وترد إلى دينها ردا جميلا حسنا، وتنشر وسطية هذا الدين واعتدال هذا الدين وفقه هذا الدين وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا سعيد سعادة شخصية بعدة أمور بمقدم هذا الشهر الكريم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يفك الله فيه كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يكون مع المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكف الله عن المسلمين أيدي الظالمين والعابثين، هو ولي ذلك والقادر عليه. والأمر الثاني الذي يسعدني أنني بفضل الله إن شاء الله سأكون ضيفا عليكم طوال هذا الشهر الكريم في مثل هذا الموعد من كل يوم طوال الشهر الكريم، ومع برنامج جديد والسنة النبوية عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رب العباد عز وجل ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والذي جاء ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذه السنة التي يعني أخذناها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إما قولية أن يقول الرسول شيئا، أو فعلية أن يفعل الرسول أمام صحابته وبالتالي أمامنا شيئا، أو أن يسكت عن شيء حدث أمامه وهو لا يسكت عن باطل أو على باطل أبدا، وإنما إذا سكت فإنما أقر الذي حدث. هكذا هي السنة بأضلاعها الثلاثة: سنة قولية، سنة فعلية، ثم سكوت عن شيء فعل أمامه. فإذا قال لن يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذه سنة قولية. إذن هوى الإنسان كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وفق المنهج يعني، والسنة دائما مفسرة لكتاب الله. هذا الحديث لن يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وفق منهج وما كان لمؤمن، الكلام القرآني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه آية سورة الأحزاب. في هناك آية في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون. هذا الكلام مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه في كتاب الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أحيانا إنسان يزين له هواه أمرا ما، هذا الأمر يوافق هوى الإنسان، وهذا الأمر وهذا الهوى مخالف لكتاب الله. فإذا اقتنع الإنسان يوما أو بدأ بصيص من النور يعني يتغلغل إلى قلبه فيضيء الجزء المظلم في هذا القلب، وجد الإنسان نفسه يسير وفق المنهج، لكن في نفسه ما زالت أشياء، يعني شيء داخل الهوى داخل الرأي. يعني مثلا هو عنده مثلا لم يرزق بأولاد إنما رزق ببنات، يعني لم يرزق بالذكور، هواه يقول أنا لا أريد أن أضيع بناتي مع أعمامهن أو مع عمهن. طب عايز تعمل إيه يا فلان؟ والله يا شيخ أنا نويت ابيع كل ما عندي للبنات وانا على حياة عيني وانا يعني على قيد الحياة يعني. بس كده يا فلان ده مخالف للكتاب والسنة. ليه؟ انا حر في مالي اعمل فيما بدالي. لا، مالك، وهذا ايضا فكر مغلوط عند الكثير منا الا من رحم ربي، المال مال الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. خلاص، انا لما اشتريت من ولدان مثل الاعلى، انا اشتريت منك سياره او اشتريت منك بيت او اشتريت منك اي شيء واعطيتك الثمن وتسلمت الشيء المبيع، هل هذا الشيء يصير ملكا لك؟ طبعا لا. هل يجوز لك ان تاتي لتجد السياره عندي في بيتي فتفتح بابها وتاخذ في مقودها وتدير محركها وتنطلق بها؟ طبعا لا. ليه؟ لانك بعتني سيارتك وانا قد اشتريتها. طيب، النفس والمال، النفس والمال ملك لمن؟ ملك لمن اعطاها لنا. ورب العباد بعد ان اعطانا النفس واعطانا المال اشترى منا النفس والمال، ثم وضع هذه النفس وهذا المال امانة عندنا. خلاص، ووجب على المؤتمن ان يصير مؤتمنا طوال وجود هاتين الامانتين عنده. لماذا؟ لان رب العباد وعدك بانك لما بعت النفس والمال لله وعدك بالجنة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، ادي المشتري هو الله والبائع هم المؤمنون والشيء المبيع او المسلم هم النفس والمال والثمن المقبوض بان لهم الجنة. خلاص، يبقى اركان البيع تمت، بائع ومشتري وشيء يباع ويشترى والركن الرابع الثمن. هذه مش البيع هو كده كل المعاملات التجارية، بائع ومشتري وشيء مبيع ومشترى ثم الثمن المقبوض. فأنت تأخذ الجنة مقابل أنك بعت لله نفسك ومالك. يعني بعت، يعني الله بقول إن الله يشتري، لا، إن الله اشترى، يعني المسألة تمت، البيع قد تم، العقد انتهى، إن الله اشترى، اشترى خلاص بحكم الإيه؟ أن الموضوع قد انتهى، إن الله اشترى. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني أن أنت عندما تؤتمن على شيء هل تستطيع أن تتصرف فيه وفق هواك أنت أم وفق الذي ائتمنك على الأمر؟ يعني الدولة ائتمنت مثلا بعضا من الناس على إدارة المصارف والبنوك، كويس؟ هل يستطيع محافظ البنك أو المدير أو مدير الائتمان أو مدير الاستثمار أو أي شيء أي قطاع ينفق جزءا من هذا المال اللي هو أموال الناس وأموال الدولة لأي إنسان كده بدون صكوك رسمية وبدون مستندات وبدون شيكات وبدون أوراق كده اللي يمر عليه يدخل البنك يعطي؟ لا طبعا، لازم يعطيه بحق. طيب، هل يجوز لك أن تتصرف في النفس والمال كيفما تشاء؟ يعني سبحان الله، يعني الله عز وجل لماذا حرم الانتحار سواء البطيء او السريع؟ يعني واحد يتعاطى مسكر او مخدر او تدخين او شيء من هذا القبيل وده سبب لوفاته، هل يستطيع ان يحطم الآلة الانسانية التي اعطاها له رب العباد بكده من هواه ام ان هذا حرام؟ لاننا لا نريد ان نفصل النصوص والاحاديث عن الواقع الذي نعيش فيه، لاننا امة، يعني كما يقول ابن خلدون ان امة العرب او ان العرب لا تصلحهم الا رسالة، وهذه الرسالة بشقيها الكتاب المنزل والسنة المبينة. يعني السنة المبينة يعني الله عز وجل امرنا ان نقيم الصلاة، لكن من الذي علمني ان الصبح ركعتين او ان الصبح ركعتان وان الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات وان المغرب ركعات ثلاث وان هناك صلاة جهرية وصلاة سرية؟ الذي علمنا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين لنا هذا وبينه في السنة الفعلية. يعني صلى امامنا الصبح ركعتين والمغرب ثلاث ركعات، جهر في الركعتين الاول من العشاء والمغرب والصبح او المغرب والعشاء والصبح، واسر في الركعات الاخرى وفي الظهر والعصر صلاة سرية. هذه سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة قولية، ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. الدين النصيحة، الدين المعاملة، هكذا سنة قولية. يسكت عن أشياء، خالد بن الوليد يراه جالسا فقدم إليه ضب، والضب معروف في بعض قبائل العرب أن العرب تعودت على أكله، وبعض القبائل الأخرى والبلاد الأخرى العربية لا تأكله، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الطبق الذي فيه أو الإناء الذي فيه الضب. قال خالد رضي الله عنه: أهو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني لا أجده في قومي فتجدني عافه. يعني أنا مش متعود عليه لا في أيام ما كنت في مكة ولا في المدينة، فهو مش لم يتعود هذا الطعام. فجره خالد إليه، سيدنا خالد جر وجلس يأكل منه والرسول ينظر إليه. إذن أقر أن خالد يأكل هذا الطعام وهذا الضب بهذه الطريقة، إذن يقر أن هذا هو الإيه؟ هو الحلال. خلاص. يبقى إذن قلنا قبل الفاصل إن ليه الانتحار البطيء والانتحار السريع حرام؟ ليه واحد ما يجيش كده من أعلى برج يروح رامي نفسه؟ ليه حرام؟ لأنه لا يملك هذه النفس التي يقتلها، يعني لا يملك. يعني يجوز ان املك انني اوقد النار في مثلا مستندات او اوراق عندي املكها، او شيخ معين مكتوب لي، والله هذا قد يكون عند البعض يعني في شيء من الحرية، لكن النفس والمال هما ملك لله، هما ملك لله، ويجب ان نكون مستأمنين على ما استخلفنا فيه. تمام. فالسنة المطهرة وكنوز السنة تبين لنا عظمة هذا الدين. الله عز وجل أمرنا يقول: وآتوا الزكاة والمؤتون الزكاة. لكن تبحث في من بداية الحمد إلى سورة الناس عن أنصبة الزكاة فلا تجد. يعني من الذي علمني أن زكاة المال 1 إلى 40، 2.5%؟ انا املك 1000 منها 25، املك 100 منها 2.5، املك 1,000,000 منها 25,000، والباقي لي. يعني انا احتفظ 39 جزء، واعطي المصارف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها لغاية ابن السبيل، الثمانية اللي في سورة التوبة، دول اللي ياخذوا الايه الزكاة، اللي هم تحت اجمال ايه تحت اجمال الطعام. يعني انفق الزكاة في من يحتاج الى طعام او شراب او ملبس او مسكن او علاج او زواج. تاني، تجمل مصارف الثمانية في هذا الامر، وبعدين تأتي اجتهادات اخرى، لكن احنا الاجمال بأعطي الذي لا يجد طعاما او لا يجد شرابا او كساء او مسكنا. من اين جاء هذا الكلام؟ وقلنا: يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تضمأ فيها ولا تضحى. علماء التشريع على مر الزمن اقروا ان الاربع اساسيات للحياة هذه، دي اربع، يعني لا يعيش الانسان بدون طعام ولا بدون شراب ولا بدون كساء مش ممكن يمشي عاري ولا بدون مسكن ان يسكن في العراء. وجب على الاغنياء ان يوفروا هذه الاربعة الاساسية للناس، خلاص، للفقراء يعني الذين لا يجدون. اما ما عدا هذا فهو فضول. مع مثلا نجد ولد متفوق نابغة عقله يعني عبقري، ونرى ان احد الاغنياء يريد ان يتبناه ماديا وعلميا، والله توكل على الله، يا من زكاة تمشي من مال الزكاة. ايضا الشاب الذي لا يستطيع ان يتزوج، فيه ملايين من الشباب الذين يقفون في الطابور او في الصف لا يستطيعون الزواج، جزى الله خيرا الأغنياء والأثرياء وبيت المال أنه يزوجهم، لأن هذا من باب كما صنع عمر بن عبد العزيز لما كثر المال حتى لم يجدوا فقيرا في شمال إفريقيا يأخذ زكاة المال. فما الذي صنعه عمر؟ أن نادى منادي أن من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال، بقيت أموال. قال من كان عبدا ويريد أن يعتق أو يحرر نفسه أو يكاتب سيده فمكاتبته وعتقه من بيت المال، فيروح العبد يأخذ ماله ويعطي سيده كي يحرره. هذا الشاب الذي لا يستطيع أن يعف نفسه عن الحرام بالزواج وعايز يتزوج يجي من بيت المال، إذن هذا مصرف من مصارف الزكاة. أيضا الأمراض وعلاجها والدواء والأطباء والتحاليل وهذه التكاليف الغالية مع غلاء الأسعار العالمية، أيضا هذه من أموال الزكاة. وهي سبحان الله إذن الماء يعني هذا دور السنة العظيمة في تحديد نسب الزكاة. 2.5% بالنسبة للمال وعروض التجارة، 5% للأرض الزراعية التي يعني تروى بآلة وتتكلف يعني ماكينات معينة، وقياسا عليها البيوت المؤجرة 5% من صافي الإيراد، لأن ما كانش أيام الأحناف والمالكية والشافعية وفي القرن الأول والثاني والثالث بيوت تؤجر وبنايات كبيرة تؤجر، ولكن البيوت المؤجرة 5% من صافي الإيراد تأخذ حق يعني شبه الأرض الزراعية وآتوا حقه يوم حصاده. هذه النسب تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. العشر في الأرض التي تروى بماء السماء، ما فيش آلة ولا عمال ولا غيره أو العمالة قليلة، ثم 20% الخمس في الركاز اللي هي بنحفر نجد مناجم الذهب، المناجم المعادن المختلفة، البترول وخلافه، كل هذه زكاة الركاز 20%. هذه النسب تعلمناها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يعلمنا، ولكن إن شاء الله كي نزداد علما من ما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم. كنوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله في أول حلقة من حلقات رمضان هذا العام إن شاء الله، كنا من أهل الدنيا من كنوز السنة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. المسلم الصادق هو الذي يرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عظيمة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال ممسكا بيده الحرير والذهب قال هذا حلال للنساء أمتي حرام على رجاله. قالت امرأة تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قرأت القرآن ولم أجد ما تقوله، يعني فيش في القرآن آية تحرم على الرجال الذهب والحرير وتحل للنساء. قال اقرأي إن شئت. قالت يا رسول قرأت القرآن ما بين دفتي، يعني وكان المرأة تقريبا تحفظ القرآن بس ما فيش آية تقول إن الذهب والحرير حرام. قال اقرأي إن شئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمركم به خذوا منه، الأمر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عنه انتهوا عنه. اذا ما يعني ما قاله النبي وجب ان يكون في منطق التشريع والامر والنهي. ولذلك القضايا في الحلال والحرام لا ناخذها الا من القران ثم من السنه ثم من الاجماع، اجماع الامه وقول الفقهاء المعتمدين على مر الزمن. المسلم سبحان الله وهو يريد أن يخطو خطوات يعني منضبطة مع الكتاب والسنة انتهى الموضوع. عمر الله يرضى عليه ذهب كان في زيارة إلى الشام، وقبل أن يصل بلغوا أن طاعون عمواس، طاعون مشهور في التاريخ، قد انتشر في البلاد هناك، ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب. فعمر توقف، هل أدخل أم لا أدخل؟ فالصحابة اللي معاه انقسموا قسمين، قسم يشجع وقسم يثبط، يعني لا قسم يقول لا ندخل وتوكل على الله، قسم تاني يقول لا انتظر يا أمير المؤمنين ده احنا في طاعون وخطر وكده. فإذا بعبد الله بن عمر يخرج بنص نبوي قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في بلد وأنتم داخلها فلا تخرجوا منها، وإذا كان الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. هنا ده اجتهاد مع النص، أصبح هنا فيه إيه؟ فيه نص. فلما يكون فيه نص مثلا في القرآن واضح والنبي صلى الله عليه وسلم يوضحه، لا نقاش للإنسان بعد ذلك. لما تنزل آية الحجاب كما قالت عائشة لما نزلت آية الحجاب، سواء سورة النور أو سورة الإيه؟ الأحزاب، لما نزلت آية الحجاب ما كان من نساء الأنصار إلا أن شق، الآية نزلت وقراها الرسول في صلاة الصبح، ما كان من نساء الأنصار إلا أن شقت كل واحدة منها خمارها نصفين. نساء الأنصار أول ما نزلت الآية والرسول راح أبا شقوا هما نصفين، يعطوا الأخت لها اللي جنبها في الصلاة في المسجد النبوي اللي ما على رأسها خمار، سبحان الله، تعطيها نصف خمارها، فخرجت النساء من المسجد النبوي كالغرابيب السود، والناس لسه ما تزال بعد يعني واحنا في سنة 1434 هجرية ما زال بعض من نسائنا وبناتنا لسه ما زلنا يتناقشن هو الحجاب فرض ولا مش فرض، والموتى يبعثهم الله، يعني نشكو إلى الله ظلم العباد وظلم الإعراض عن الكتاب والسنة. يعني قلنا في الآية دي هل تفسيرها هكذا؟ نعم. هل هي واضحة بهذا؟ نعم. هل هي أمر؟ نعم، أمر من الله، أمر من رسول صلى الله عليه وسلم. يعني تتخيلي كده يا بنتي اللي رفض الحجاب أن يعني أن حفصة رضي الله عنها بنت عمر ماشية كده في شوارع المدينة يعني بشعرها كده، وقلت هذا الكلام حد يقول هذا على أم المؤمنين؟ سبحان الله. يقول لا، أصلي كانت عادة عربية، هذا كلام الذين لا يحقون الحق ولا يبطلون الباطل، دي ناس ماشية تبع الهوى، وإن الظن الهوى مبني على ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. أنا عايز احنا ناخذ يعني اول ما يعني ما ناتمر بامر الله عز وجل انتهى الموضوع. لما راى وجد النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه في يده رجل في اصبعه خاتم من الذهب، قال يعمد احدكم الى جمره من النار فضعها في اصبعه، فخلع الرجل الخاتم والقاه. فبعد ان غادر الرسول المكان قال خذ الخاتم بتاعك، قال لا والله لا اخذ شيئا، القيته امام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ناس وقفين عند حدود الله. لما نزلت الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا بالأمر كده، النادى أنس في المدينة يا معشر المسلمين الله حرم الخمر من فوق سبع سماوات، فأراخ الصحابة دنان خمورهم في شوارع المدينة فظلت جمعة كاملة كأنما أصابها سبحان الله سيل عرم، وظلت الرائحة شهرا كاملا تفوح في شوارع المدينة من كثرة دنان الخمر وكمية الخمر التي ألقت، لأنهم كانوا أصحاب خمر يشربونها، مجرد قالوا اجتنبوه خلاص سمعنا وأطعنا، خلاص وقالوا سمعنا وأطعنا. قال أبو بكر لما نزلت الآية 284 من البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال هذه صعبة يعني اللي نظهره لكن اللي نبدينه حسب عليه، قال يا أبا بكر قولوا سمعنا وأطعنا، قال أبو بكر وما معه سمعنا وأطعنا، فنزلت الآية لا يكلف الله نفسا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية اللي بعدها يعني 285 من البقرة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. أحبتي في الله، سوف أكون سعيدا كل السعادة ولعل إن شاء الله سعادة إيمانية أن ألقاكم كل يوم على هذه الشاشة في هذا الموعد بإذن الله في شهر رمضان إن شاء الله، وربنا يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وأن يغفر بفضله زللنا وآثامنا، وأن يعتق من النيران رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا، وأن يؤمن بلادنا كلها العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم إن شاء الله، ونلقاكم في حلقات متتالية في هذا البرنامج اليومي بإذن الله في هذا الموعد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.